بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال الستون: افتراء الكذب على الله. الحادي والستون: التكذيب بالحق. نعم، أيضا هذه من خصال أهل الجاهلية أنهم يفترون على الله الكذب وأنهم يكذبون بالحق الثابت، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ويقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. ويقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وقال سبحانه وتعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فمن خصال أهل الجاهلية من أهل الكتاب وعبدة الأوثان والمشركين أنهم يفترون على الله الكذب، بمعنى ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يصح من ادعاء الشريك أو نسبة الصاحب والولد أو ما يتعلق بالربوبية أو بالألوهية أو بأحكامه أو بأفعاله أو بصفاته سبحانه وتعالى. فهم يفترون على الله الكذب ويكذبون بما يجب الإيمان به. كل واحد على انفراد يعتبر قبيحا، فكيف لو اجتمع الأمران أنه يفتري على الله الكذب وأنه يكذب بالحق الثابت ويترك الإيمان الواجب عليه؟ فليس هناك أحد من عباد الله أظلم من هذا الذي يفتري على الله الكذب وهذا الذي يكذب بالحق بعدما تبين. فربنا تبارك وتعالى يقول في شأن المشركين أنهم حرموا من عند أنفسهم بآرائهم وأهوائهم أمورا وحللوا أشياء ونسبوا إلى دين الله تبارك وتعالى ما لم يكن، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. هكذا جعلهم الله تبارك وتعالى كذبة ومفترين. فليحذر المسلم من التشبه بأهل الكتاب والتشبه بعبدة الأوثان الذين جمعوا بين طرفي الباطل، وهو الافتراء على الله الكذب والتكذيب بالحق الثابت. من هذه الأمور التي يفتري فيها أهل الكتاب أن عندهم في التوراة أن الزاني المحصن أنه يرجم، عندهم آية في ذلك. فلما كثر الزنا في أشرافهم قالوا: ماذا نفعل؟ قالوا: إذن نستبدل بدلا من الرجم أننا نسود وجه الزاني ونركب الزاني والزانية على حمار ونجعل ظهر كل واحد إلى الآخر ونطوف بهم في الأسواق. فلما حصلت قضية الزنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي اليهود، قال: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نسودهم. قال: كذبتم، إن فيها آية الرجم وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأتوا بالتوراة، قال لهم: يقرأوا. فوضع يده على آية الرجم فجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها. وكان عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا وأسلم وهو من علمائهم قال له: ارفع يدك، ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. هذا من افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. وهكذا في باب التحليل والتحريم، أن الإنسان يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، هذا من افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وفي الآية الأخرى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فيحذر الإنسان من ذلك، أن يحرم ما أحل الله أو يحلل ما حرم الله أو يقول أخبر الله بكذا أو أمر الله بكذا أو نهى الله عن كذا أو ذكر الله في كتابه كذا وكذا، وهذه أمور ليست صحيحة، فهذا من افتراء الكذب على الله. وليحذر من أن يرد الحق بعدما ظهر وتبين بالأدلة والبراهين فيردها، فهذا جرمه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يشمل أيضا أهل البدع، يشمل ذلك أهل البدع ويشمل جميع أهل الباطل من أفراد ومنسوبي هذه الأمة الذين جمعوا بين طرفي الباطل، أنهم شرعوا لأنفسهم أمورا ونسبوها إلى دين الله، هذا من افتراء الكذب على الله، أنهم أتوا بأشياء بآرائهم وأهوائهم ونسبوها إلى دين الله سبحانه وتعالى. هذه طريقة المشركين، أتوا بأمور من عند أنفسهم في التحليل والتحريم والتشريع ونسبوها إلى الله، هذا افتراء الكذب على الله. جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق المبين فردوه، فجمعوا بين افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق. فهذا واقع أهل الباطل وأهل البدع، هذا واقعهم، أنهم يستحسنون أمورا بآرائهم وأهوائهم وشهواتهم وينسبونها إلى دين الله سبحانه وتعالى، هذا من افتراء الكذب على الله. وفي الوقت نفسه إذا جاءهم التوحيد والسنة فإنهم يردونه ويزعمون أن هذا باطل، يجعلون الباطل حقا وأن الله أمر به، ويجعلون الحق باطلا وأن الله سبحانه وتعالى نهى عنه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال غير واحد من السلف: هذه الآية وكذلك نجزي المفترين بالذلة والعقوبة شاملة لكل مبتدع، وكذلك نجزي المفترين. فهكذا هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية وقع فيها كثير من أفراد هذه الأمة من أهل البدع والأهواء. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.